حمد فينا ورا القضب المشدود الدم حزينا وبكى صحابه واتنحكوا حلفوا بالعالي والله جام يسيبوا دبع جمعيته سلم في حياته مش حال من مرعي اللي بكته إلا سمعه ولو يجيبه ضرير بالبرام يتمنى ما تغيبه في كالبردي التسعين جام اللاشي في كالبردي الفيراج ترسمي جامل خاطري في هدوس يدي باسي وعدينا ما قدر الخا وانا عشق التلي تهدون عيسى بالقلب وعلى ايدي ونساوش قلبنا قالوا اسيو يترميني لزيرة الحكاية شاهد مني هنهاية من دالي تقوية وهي سلاح الحرية وإن شاء الله نعيش وقت وكان الموت ما داخلنا هكا نكون وصلنا اللي بينا يا مولانا شلت كل فهمتها inşallah le mesajı reçu. İnşallah tkunu fhemtuna. Même si ma fhemtunesh, rakom ma tnajmunesh. Hadou al mentalité. Bidina bsnekhou liberté.